استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. قال: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب سقي الماء من الغير، في اللغة سواء طلب هذا الماء له أو لغيره، وشرعا هو طلب سقي الماء من الله عز وجل عند حصول الجدب على وجه مخصوص وصفة مخصوصة. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. أبو نعيم الفضل بن دكين وسفيان الثوري وعمه عبد الله بن زيد بن عاصم. وقد اتفق العلماء على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان، إلا أبو حنيفة رحمه الله، فإنه قال يعني يبرزون للدعاء والتضرع، وليس عنده صلاة الاستسقاء. وورد عنه أنه قال يستسقي في الجمعة أو على المنبر يدعو للناس هكذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه، يعني جعل اليمين اليسار واليسار اليمين الرداء. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. كما يدعو للمسلمين دعا الكفار بالقحط. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول، يعني في القنوت، في قنوت النوازل: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار وغفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبي: هذا كله في الصبح. قتيبة بن سعيد وأبو الزناد بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. فهذا الحديث فيه مشروعية القنوت في النوازل الصبح أو الصبح وغير الصبح، وأنه في الركعة الأخيرة من كل صلاة بعد الركوع، وأن القنوت إما دعاء لقوم أو دعاء لقوم. وفي جواز التسمية بالوليد خلافا لمن كره كما يأتي معنا: اللهم اجدد وطأتك على مضر، فيه دعاء على الكافرين جملة، بسبب ظلمهم. اللهم اشدد وطأتك على أمريكا. قلوا آمين مالكم. اللهم اشدد وطأتك على إيران. اللهم اشدد وطأتك على اليهود. اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قاتلهم الله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل شيء يعني قحط حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر أحدهم إلى السماء فيرى دخان من الجوع فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. جرير بن عبد الحميد ومنصور المعتمر وأبو الضحى مسلم بن صبيح ومسروق بن الأجدع وعبد الله وابن مسعود. كان ابن مسعود يفسر الآيات على نحو يعني على هذا يوم نبطش البطشة الكبرى قال يوم بدر ودخان كذلك فسره بهذا واللزام يعني هذا هذا تفسير ابن مسعود لها وهذا يعني قد يكون من التفسير وليس هو التفسير. فأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له صلى الله عليه وسلم ومعاندون لذلك دعا عليهم ودعا على قومه ليس بالهلاك وإنما بالقحط لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويعلمون ما يعني ضرر ما يفعلون فيجوز الدعاء على الكفار بهذه النية وهذا القصد ولو كانوا من الرحم. ووجه إدخاله في أبواب الاستسقاء التنبيه على أنه كما شرع الدعاء بالاستسقاء المؤمنين كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين لما فيه من نفع الفريقين بإضعاف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم ليذلوا المؤمنين. وقد ظهر من ثمرة ذلك التجاؤهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم برفع القحط باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر الفلاس قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة الأرامل. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فما يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل مزاب وأبيض استسقى الغمام وجهه فمن اليتامى عصمة الأرامل وهو قول أبي طالب. وعمر بن حمزة هذا ضعيف الحديث عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب لكن الحديث يعني في باب المتابعات وكذلك هو معلق، فليس على شرط البخاري أصلا. قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. وفي هذا الحديث دليل على عدم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزا لقال عمر اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا. لماذا قال كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا؟ هو هذا هو الدعاء. فأنا أقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يجوز بهذا الدليل، واضح ولا؟ بجاه محمد بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، هذا لا يجوز. ليش؟ لماذا قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا بعد موته؟ قال وإنا نتوسل إليك يعني الآن بعم نبينا فاسقنا. فوجد يعني يقصد أن التوسل توسل بدعائه، لذلك كان يقول تقدم يا عباس فادعو، وكان يدعو العباس، ولأنه سبب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمة على العباد بقرابته صلى الله عليه وسلم، بوجود قرابته. وأما ما ورد في أثر مالك الدار يقول إن كان خازن لعمر قال أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام فقيل له ائت عمر. هذا الأثر طبعا هو لا يصح. نعم. في أكثر من شيء، وهناك كتاب ألف في هذا، وطبعا عفو الشيخ الألباني في الضعيفة، وفي كتاب جمعت فيه يعني علل هذا الأثر من جهتي السند والمتن. يقول الشيخ باز هذا الأثر على فرض صحته كما قال الشارح ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن السائل مجهول، ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه، هم أعلم الناس بالشرع، ولم يأتي أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها، بل عدل عمر عنه. حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرز لا في زمن عمر ولا في غير زمن عمر، أحاطوه بجدار ولم يقدر عليه، ولذلك قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فلم يكن قبره بارزا للناس ولا ميسرا للناس أن يأتوا القبر. فهذه قصة، وإن قال الحافظ روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار، وقوله إسناده صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار يعني أنه صحيح إلى مالك الدار هذا. لكن من مالك الدار؟ قال هؤلاء. وكان خازن عمر إيش مالك الدار؟ يعني دار الذي مثل واحد مسك مستودع. طيب من هو هذا؟ ما معروف. هذا عندنا المسك المستودع معروف، عندنا المسك المستودع عندنا معروف أبو محمد، لكن هذا ما هو معروف إيش مالك الدار، ما هو معروف من هو، فهذا مجهول. ولم يأتي أحد منهم إلى قبل يسأل السقيا ولا غير السقيا، بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك الحق، أن ذلك هو الحق. يعني لو كان كذلك لقالوا لماذا أنت تأتي فلان، يأتي لماذا تأتي أنت بالعباس وتقول هذا؟ خلاص هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود، اذهب إليه لو كان هذا مشروعا. وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك. نعم، يرى الشيخ ابن باز أنك إذا جئت إلى قبر وسألته أن يسأل الله سبحانه وتعالى لك، الشيخ ابن باز لا يرى أن هذا شرك، وهذا خطأ. الصحيح في هذا أن هذا هو الشرك، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فالصحيح في هذا أن هذا هو عين شرك المشركين. يعني يقولون في الشيخ يفرق بين أن تسأل صاحب القبر يا فلان أغثني، هذا شرك، وأما إذا قلت له يا فلان ادعو الله لي أن يغيثني فيقول هذا ليس بشرك. الشيخ ابن باز. عامة أهل العلم وكثير من العلماء يقولون لا، كله شرك، لأنه ما ذهب إليه إلا لاعتقاد فيه، أولا اعتقاد في صلاحه، ثانيا اعتقاد في سماعه، ثالثا اعتقاد في إجابة الله له يقين، واتخاذه واسطة. فهذه كلها اجتمعت، فاتخاذ الواسطة، نحن ما عندنا واسطة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، وإنما نسأل الله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الله. ما قال فقل إني قريب، لا، فإنما فإني قريب مباشرة. إذا قلت لصاحب القبر ادعو الله عني، أما أن تجعله يعني سببا في أن يقبل الله عنه؟ لا، إذا طلبت منه أن يسأل الله أو يطلب من الله فهذا ليس بشرك، أما إذا سألته هو مباشرة فهذا الشرك. هذا إذا سألته هو مباشرة فهذا شرك في الإلهية وشرك في الربوبية، وهو أشد، لأنه تعتقد أنه بيده التصرف، بيده كل شيء. وأما إذا سألته أن يسأل الله فأنت نعم أشركت في إلهية الله سبحانه وتعالى بأن طلبت من غيره شيئا لا يليق به، لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. هو قول الشيخ الإسلام، قول له. ما هو يعني جعله شركا؟ لأنه يعني لم يشرك بالله عز وجل، هو يعتقد أنه يسمع، على الخلاف الموجود أن يعني الميت يسمع أو كذا. قلنا الكتب يعني في كتب المذاهب والفقهاء أن الميت يسمع، فإذا هو بنى على هذا الاعتقاد، ولكن كما يقول للحي ادعو الله لي ولي صالح وهكذا يعتقد، فإذا قال هذا فما وجه أن جعل يعني جعل هذا الفعل شرك أكبر وبرب الإلهية؟ هو قلنا الله سبحانه وتعالى نعى عليهم إيش ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني واسطة يعني يطلبون، فجعل هذا شركا، شرك المشركين بأن هؤلاء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. وهم الذين إذا طلبوا من الله الله يستجيب لهم، نحن أهل الذنوب وكذا، فنفس شرك المشركين هكذا. ولذلك عامة أهل العلم على أن هذا شرك. وأما ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة من الشرك، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك. وأما تسمية السائل في رواية السيف المذكورة بلال بن حارثة في صحة ذلك النظر، ولم يذكر الشارح سنة سيف في ذلك، بل هو أن سيف نفسه سيف بن عمر هذا يعني متروك الحديث وكذبه بعضهم. وعلى تقدير صحته عنه لا حجة فيه، لأن عمل كبار الصحابة يخالفه، هم أعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته من غيرهم. هو يقول عن شيخنا في التاريخ في التاريخ أي نعم معروف برواية تاريخية شيخنا. هم المشكلة أنهم يعني لرأي الشيخ هم يستدلون أن عمر وافقه، يعني ما أنكر عليه أنه قال إيه في عمر ثم ذكر الحديث. صحيح أن عمر عدل إلى العباس، لكنه ما أنكر عليه اتيانه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه استدلال استدلالهم يعني. يعني حتى لو أن عمر عدل لا هو ما في دليل أنه قال لعمر أني ذهبت إلى القبر وفعلت. قد يقول جاءني رجل في المنام وقيل لي أتي عمر، احتمال. على كل حال الأثر من نعم من أصله لا يعتد به ولا يخل. ما وجه فضل عمر عن الاستسقاء مباشرة؟ هو نفسه يدعو أو من كبار الصحابة، يعني لماذا عدل إلى رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لسبب، لوجود السبب، سبب قرابة، يعني قرابة العباس من النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله سبحانه وتعالى بها الرحمة. وجود بعض الصالحين من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك طلب منه الدعاء، ولم يطلب منه ولم يعني يتوسل إلى الله به بذاته، وإنما توسل إلى الله عز وجل بدعائه. لذلك كان يقول تقدم يا عباس. فنحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته لا شك أن لهم يعني خاصة كانوا من الصالحين، يعني لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى فيرحمهم برحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأجل النبي صلى الله عليه وسلم يرحم هؤلاء. نعم كل يعني كما جاء في الحديث كل سبب مقطوع إلا سببي ونسبي. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون عليه. عمر رضي الله عنه لما حرص أن يتزوج أم كلثوم بنت علي وهي طفلة صغيرة ويعتبر جدها في سن جدها مو سن أبيها عمر، لأجل هذا حتى يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب. فقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الحسن كانوا يزوجونه، يقال أحسن أكثر من 70 امرأة. ليش؟ لسبب هذا، سبب القرابة. لا ما تخاف أنت واحدة بس هذا في مجال فعودوا له إلى العباس يعني أن يستسقي دعاء العباس لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الرجل نهتر الأفضل وهو أفضل طبعا كان لهذا الحديث الذي ذكره. وفي أيضا يعني حتى عمر نفسه كون يفعل هذا يعني فيه تواضع منه، يعني فرأى أن غيره أولى، وألا يعني يكون في هذا تعلق من الناس بشخص من الموجودين، وإنما يعني لا عمر إذا استجيب له يعني يقول هذا الصالح وهذا بسبب الصالح هذا، ولا العباس نفسه، وإنما لأجل قرابة العباس من النبي صلى الله عليه وسلم شيء خارج عن الموجود، عن الموجود، لأجل هذا جاءت السخية من الله سبحانه وتعالى لا لذوات فلان أو فلان. الكتاب اللي ذكر فيه اطلاق قصتي الاعراب لا غيره، بس مذكور فيه ايضا قصه ملك الدار على ما اذكر، او انا كنت اضفتها يعني لما اردنا طباعه الكتاب اضفتها، ما ادري صاحب الكتاب او يعني ابقاها او لا. انا كنت جمعت انا الروايات كلها اللي في مثل هذه المعاني اللي فيها طلب الاستغاثة، سواء حديث ملك الدار أو الأعرابي والعتبي و... نعم بدعائهم، نعم إذا كان معروفا بالصلاح. ها؟ على كل حال بدعاء يعني رجل صالح من البيت أو رجل صالح عموما، وهذا فعله يعني معاوية بالشام، قدم من عبد الله بن يزيد أو الأسود بن يزيد، نعم، فقدمه، كان معروف برجل مستجاب الدعوة، معروف بصلاحه إذا دعا الله سبحانه وتعالى فيدعو المسلمين، استغل هذا وانتفع به في هذا المجال. ها؟ شيخ حسن الله عليكم، يجوز طلب الله بقول مثلا أعطيني من أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو بدعة، نعم، لا يحتاج أن تقول أعطيني لأجل فلان ولا بفلان، أسألك بفلان، لا يحتاج، أسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. هذا ليس شركا لكنه بدعة في الدعاء، وأنكره الأئمة، عامة الأئمة على إنكار هذا التوسل، الجمهور الأئمة. نعم. وسيلة إلى الشرك، يعني بدعة وسيلة إلى الشرك. نعم. وبحرمة القرآن شيخ. نعم. بحرمة القرآن. نفس الشيء، التوسل لا يكون إلا بعمل صالح، أو طبعا توسل ب أسماء الله وصفاته، توسل يعني عمل من الأعمال مثل الثلاثة أصحاب الغار الذي أطبقت عليهم الصخرة، قال اللهم إنه كان لي أبوان، والآخر قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت كذا، هذا بعمل صالح يقوم به، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا، يعني اللهم بإيماننا بنبيك صلى الله عليه وسلم، نعم، اللهم بحبنا لنبيك، نعم، هذا عمل صالح تتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، هذا طيب، اللهم بحبنا للسلفية أو بتمسكنا بالسلفية أو بعقيدتنا السلفية فرج عنا ما نحن فيه، يفرج الله سبحانه وتعالى. نعم. ما نعبدهم إلا ليقربوننا إلى الله زلفى، نعبدهم يعني هو يعبد، لكن الذي يأتي إلى صاحب القبر ويقول ادعوا الله لي اعتقادا أنه معنا، يعني هو لم يصرف له عبادته، من أنواع العبادة، لكن المشركون أو لا مشركون كانوا ينظرون إلى النذر والذبح يقدمون، يعني كانوا يعبدونه، كانوا في الآية نعبدهم مباشرة لا يتوصلون يعني. وآية يونس ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أنا قرأت من ابن تيمية رحمه الله أيضا هذا، يعني يفرق بين هذا شرك أصغر، إن صرف مثلا يقول يعني أرزقني أو أعطني ولدا هذا يكون يعني شرك أكبر. صح، لكن أقول ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني أن نتخذهم وسائل ووسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، بمعنى هذا أي يقول أنا كل ذنوب ومعاصي ولا يستجيب الله لي، وإنما أطلب من هذا أن يطلب من الله. حتى هم معظم المشركين حتى في زماننا يقول ما نعبدهم، وإنما هذا يقولون هكذا مثل الملك إذا أردت أن تدخل عليه لا يمكن أن تدخل عليه مباشرة تهجم عليه، لا بد تشوف واحد يعرفه الملك، واحد وزير، واحد كذا هو يجلسك عند الملك، فيضربون بهذا المثل حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى، يكون في واحد صالح هو الذي يقربك إلى الله. فهذا هو الشرك في حد ذاته، لأنه يتضمن اعتقادات كثيرة، يتضمن غلو في هذا الولي الذي أعتقد أنه ولي، ويتضمن أن الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه هذه هذا الأمر، وأنه حي، وأنه يسمع، وأنه يستطيع أن يشفع، وأن شفاعته مقبولة، كل هذه اعتقادات في هذه كلها اعتقادات شركية. هذا العمل شرك، صاحب العمل ماذا نقول عنه؟ أنه يعني خرج عن الإسلام في هذه اللحظة يحتاج أن نطلب الشهادة ولا؟ لا، موضوع خرج من الإسلام ودخل الإسلام هذه موضوع آخر، الموضوع حكم عليه نحن نقول هذا شرك أكبر، وفاعله إذا فهم هذا وأصر على هذا هو مشرك، لكن إذا كان جاهلا وما يعرف الموضوع وعنده لبس فيه وكذا نحن لا نكفره حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة كما يقولون. التوسل معناه الصالح بإسم الله عز وجل، التوسل إلى الله عز وجل، لكن لو أراد شخص أن يتوسل إلى عظيم في قوله مدير مسؤول يعني يريد منه شيء، فدارج على أسنة الناس يقولون كرمال النبي، بهذه الألفاظ يعني ما حكم هذه وكيف يكون هذا التوسل أو هذا الطلب أو الاستشفاع؟ يعني إفاضة للنبي أعطني أو افعلي هذا الأمر وهو قادر، ويعني إذا ثبت شيء مثل هذا قلنا به، شيء ما ثبت يكون بدعة أقل شيء. هذا يعني قد يحتمل وعلى حسب ما يقوم بقلب الداعي من نية وقصد. يعني اللهم بتعظيم لكلامك بهذا المعنى وبعظمة يعني كلامك في قلبي، نعم أو يسأله بعظمة هذا السر في قلبه، الأول سنة، الثاني عبادة، عظيم القرآن تعظيم صلاة الله عليه وسلم عبادة. قلت لك يعني على حسب ما يقوم بقلبه، حسب ما يقوم بقلبه، يعني مثل الحلف بالمصحف، هل يقصد به الحلف بالقرآن لأنه كلام الله، أو لهذه الأوراق الموجودة أنه يرى أنها عظيمة لأن فيها القرآن؟ فهذا يعني لما يحلف يحلف بالقرآن يقصد به كلام الله سبحانه وتعالى وكذا، هذا ما في بأس. يزيد بن الأسود، وفي الحديث فضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه، وفضل العباس وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب تحويل الرداء في الاستسقاء. قال حدثنا إسحاق ابن راهوية قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وعن قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار، والآخر هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه أيضا مازن أنصاري. وكان طول رداء النبي صلى الله عليه وسلم 6 أذرع في 3 أذرع، وطول إزاره 4 أذرع وشبرين في ذراعين وشبر. والجمهور على استحباب هذا التحويل فقط، وأما الشافعي فكان يرى التنكيس والقلب وليس التحويل، وقد جاء مفسرا في الرواية فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. أما طبعا عند الحنفية ما في استسقاء فلا يستحب هذا، وبعض المالكية أيضا. وهل الناس يحولون أيضا أو لا؟ يحولون، جاءت في رواية وحول الناس معه. مستحب. قام صلى الله عليه وسلم دعا الله قائما مستقبل القبلة وحول رداءه. وتحويل الرداء يعني علامة على تحويل الحال. نعم. الدعاء في الصلاة الخارجة قبل الصلاة. نعم. ممكن وصفها يعني اقصد اللي وصفها هات الرداء، مو هذا، هذا مهر ده. نعم لا الرداء يختلف إخواني. شوفي شوفي هذا الرداء. نعم. الرداء يكون هكذا ويوضع على العاتقين ويكون له طرف من هنا طرف من هنا. هذا الرداء في له طريقتين. طريقة أن تجعل الجهة اليمين يسار ويسار يمين، هذا ما تغير عن وجهه، واضح ولا؟ وفي طريقة هكذا. الشافعي يرى هذه قلب هكذا اللي هو تنكيس. وأما يعني عامة أهل العلم فيرون هكذا يكون، جعل اليمين في اليسار اليمين واليمين يسار. هذا هو. نعم. لا يصل به القلب كامل. أيوة. عند الشافعي يرى قلب كامل مثل ما قلت. يعني هذا الوجه الذي كان يعني أسفل يجعله أعلى. أنا لو قلبت وهذا الداخل أنا لو بدي أحاول التحويل ما لا أصل لحاله القلب الداخلي إلى الخارج. أظن أنت أترك هذا، أترك هذا ما يصلح، هذا لا يصلح. أنا إذا بدي أقلب هذا، بدي أقلب هذا الجنب حول التحويل، فأجباري راح يكون الداخل صف الخارجي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أظن الكلام واضح، ما أظن في أوضح من هذا. هذا رداء بهذا الصفة. خلي أنت ثوبك هذا الغريب العجيب. الآن هذا الرداء فإما يقلب، انتبهت ها؟ فهذا سيكون مثل ما قلت أنت، يعني الظهر هذا ها سيتحول، ما يكون موجود. تحصل شايف شيء ما شايف شيء، خلاص انتبه ها. طريقة ثانية كيف هكذا واضح. طيب شيخنا قيس على الثواب الحالية في الزمن الحاضر، لأنه الأرضية يعني قطعت نهائيا لا أحد يبقى. هذا خلاص ما في عندك رداء خلاص، يعني القلب فقط للرداء. نعم. هذا خارجي ويتحول هذا. أنت كيف أنت الآن كيف تحول هذا؟ أحوله تحويل، إنما أجعل الداخل الخارج. يعني أنت ستقول هذا ما هو تحويل، سيكون إيش قلب؟ يقول هذا الظهر يجعل الأمام، نعم القلب فقط اليمين يسار وسليم. لعل ايش علة القلب؟ يعني تحويل الحال، يتحول الحال. و طبعا هذا يتم الدعاء يقف يرفع يديه رفعا طويل، يعني مبالغ فيه هو الابتهال. وإذا دعا قلب ثم صلى ركعتين. وجعل ظهر كفيه كيف؟ وجعل ظهر كفيه كذا. لا هو بيرفع هذا، بس هذه مبالغ فيها، فصارت الظهر الأعلى بسبب يعني المبالغة في الرفع. لكن بعض الناس يقول هكذا، هذا غلط. مبالغة فقط للإمام أم الإمام والمأمون؟ نعم. مبالغة فقط للإمام أم الإمام والمأمون؟ لا الإمام فقط. وقينا شر ما قبلت. ها